فريد بريان حديث سلوه بطل أواحي ولا وبي قال حدثنا عن ابن وكيد وكيد قال أخبر الليس عن وكيد عن ابن شهاب عن وراء ابن زبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وعنهم أنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلك الصبح ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء وكان يخلو بحار حراء ويتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزه إلى أهله ويتزود لذلك ثم يجو إلى خديجة رضي الله تعالى عنها ويتزود لمثلها حتى جاء الحق وهو في حار حراء فجاء الملك فقال اقرأ فقال فقلت ما أنا بقاري قال فخذني فغطني حتى بلها مني الجهد حتى بلها مني الجهد حتى بلها مني الجهد حتى بلها مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقاري فخذني فغطني ثانية حتى بلها مني الجهد الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقاري قال فخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني الحديث ذلك في حديث الإمام بخاري رحمه الله يستوي يحيى بن بكير ده ده بكير يعني كده كان ده فلور لدى ذلك ده هي يعني كده منصوب ده كنا فلور عبد الله رمضو يحيى ابن عبد الله ابن بكير چونك ده بكير مشهور ده هذا وجنا يعني كده منصوب ده دوتا حمزه نذر کی یحیی ابن بکیر حمزه نذر کی لشیے بے سب قیدے پہ لحاظ بن دوتا حمزه نکل پچار دی یحیی ابن بکیر دا ابن تے کہا کہ حمزه وہ تلشی کلا مارا قیداد چ داد دوے عالمین متناسلین پمیون شی کنا مخت عالم وی ورسی عالم وی و آزی او بلنس را پیدوی متناسلی بی دی پشکا آدی نسل ولا سکنا واسطا پشوی کنا یحیاد بکیر نمت پیدو زید ابن عمر کچی رے کنا پلوتا منصوب کے زید ابن عمر آدی کبی حمزہ پا کتبت سا سکتا یہ پتلفز سبا سکتا بی خوچے بتا تا منصوب کے کنا پلوری نبی بس نکدا غر نکدا بس سکتا بوتا حمزه ریکل اشی نے کہی دیتا کلا چھ کنا یحیی ابن بکیر ابھی کلا ہا یحیی ابن بکیر قال اخبر الليث یحیی کے متخبر ہو کہ الليث دوتا ہے کنا ا تحمل چھ اخبار دا فرق میں بیان ہو چھ تحقیق کنا یحدثنا دا یخبرنا دا اخبرنا وہ تو نہیں کہ ایک استوز تا سگر جو کنا حدیث ہوتا ترکر ہوئی کنا اور استوز غیر تو نہیں ہوئی کنا بے اتا اخبرنا بھی اور میرا حقا میرا خبردونہ موجود بھی قال اخبر اللیس خبارو کہا مشتا اللیس مجھول کنا صحاب محادثتا اللیس ابن سعد مصرائی دا اور پدیش کنا اے شوفی دخنا کنا اخنافی جگالا دو شوفی که چی دا خرم خنافی شفی مذابا دا چونکہ مجتہد و اخنافی چینا دا خرم خنافی مذابا دا قائرہ شکنہ کبر یہ سب مجھور دا عن عقیل ابن حالد ابن عقیل دا تظہیر فردانی کیا اپنا نمیر کنفا عقیل دا عن عقیل عن ابن شہاب دے ابن شہابنا دا پا کنیان مشہور دا ابن شہاب و ابو بکر نوم محمد دا محمد ابن مسلم ابن عبداللہ ابن عبیداللہ ابن شہاب زہری شہاب یہ لیکن غر نکنہ سلوران نکی دا شہاب اگتا منصوب دا کنا بنو زہرہ زہرہ قبیلہ دا پا مقام عظمہ کنا پا دا خجاست مدنی دا アンオワブリズベルダレワクトオワブリズベルナオワディアキナアイシェスディケケナフリイダーディオムスルマバチャイダアンアイシェタラディアラトラナハオムルミミネトダイシェムミネルベルタアイシャディナビアセムケナビビドディナビアセムケナハラムモスタランダアザワジュマパラティオカマティアガマディキリジュコネパクパネスラアザワジュマハトルコンカナオマハトルコンアナハカラドファマイアワルマブディアビヒルスンアワラアガチェネベスンタカサラシュウシュギワディバヒナアルエサラハトフェノムアガラシニヒビネパヘクシェエデハリセタディマトルバファラムサバツラカパサカラバトルウェイアエカナオダガシャディベトルワキキナバヤンダアワラウトネベサンタパサラソルシュワディワキナアウィアサラハテフェノムアカナシレシニヘビリパヘプシェゼナフェマイカチダディワキダアザマシモシュワスペルミアステキナニティマリナマスタマスタスペルミアステキナベサンダハルウキナハイブルでサボテルがあるそう、ハイブルであるべるそう、かな。ロヤサでハリアサでか。だってみんなでゲケ、ワヘゲプラチェケナ、トゥマリピ、マリナウルド。ファヘッシュでペネキマハラキン、キシャフテケドロ、かな。ウルセカナダ、ワヘアウトスウスウラ。エレベーション。チャンスのサービスのビューティーのミラーソーダーのデビュースコーラーのデビューコーラーのデビューコーラーのデビューコーラーのデビューコーラーのデビューコーラーのデビューコーラーのデビューコーラーのデビューコーラーのデビューコーラーのデビューコーラーのデビューコーラーのデビューコーラーのデビューコーラーのデビューコーラーのデビューコーラーのだるみしたちポドシザビューケーなかてポコルシェードワーラスペルミアスティビカナベスペルボンディサルウェスキューリリチアリスダガチアリシェカナダワスペルミステカナダワラヘサイエデチアリダワラヘサスペルミアステカナダリアスレハビエレベルのパラシーズに関しては、レシピなかれ、シニヒビナ。ダリピン・マリケナスペルボンディス・アルベストマヘサド。アイワガジャダダダリケンチネベサルケナ。エピン・マリトレスペルボンディス・アルベスト。スペルメスジュリー。スペルボンディス・アルベスペルメスティ。ダワスペルメスティケナダダダリアスレハディ。ウダチアンセサロー、ラケナスペルボンディス・アルベストマヘサローラ。なるやさらはるしにひびなりのぼくしゅくぼんでさらしてまいりさる。わとじだごかちゃずかだうちなびやさんかな。えなぼくとちゅうちやりすかな。しゅくぼんでさらしてしゅくみしてで。だわらしゅくみしてかな。あらやさらはる。ちゃちやりさる。ファカラならやるやいらじゃあってみすらはるきすぶへ。なべさぼうちなべりでかれへぼ。えらじゃあってらやまなさまごろぼらへぼ。メスラファレクスベプシャンデプラクチューデー。レカソベジェプラクトイケナプレシー。アセポビリケチェサボーショケナ。ダセベケンダヘブルトレスティナショー。セマホビベエレイルハラオ。ドラバーテディケナ。ジュシュモハバプレオトディケナティンハイイウディグシャニシニ。ハラバラティンハイイグシャニシニ。バセディプルシェケンダーハバプリキャラケチェタグシャワイケナ。私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、 زمان يا بكره يوكنا كتنا في دشمنه يوكنا بط پرستی ہوا کنا ادھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفراتی پی جوش ہوا کنا اور ازلی رات پوستا چیارا چیتا سکر گوش آزوئی ہوا ایک چیزی تطلع چیاری کا ملو تیور کرا وقال ایخنو بحار حراء بحار حراء مصرد پا غیر مصردار رزقی چالن دا ایو کنا غرغن دا کتبیر پا بکاس رو بلو کہ بیدواز بابا جمع سر بغیر مصرد تا وكاتب لكم مكان سرعه كبيرا مسرفتا ندرس ملكه شيطان هاي بكراتنا هل وقتكم فهار هراسه مدينه منوراتنا فغريتنا لو مشكله جيده ارغب بهنا فبدال ديكنا ودكنا هجريه تنبسنا لمين اللي كان مثلا تبغي لمين اللي كان دائما سيكون فترات لا ترى تاكل داخر تقريبا دوانين من الفصلات وانده كنا غار هراء ذاتي ايه نمده كنا هراء آده كنا فاسي شكيم غور ده كنا نمده هراء اغرق وصار شه دا غار دوانه يتا متحد كو دا يلي واتو خاش كو يوه ده ذاتي شوي كنا چه دوت نکو عبد المطلب جب آبا دیکھتا دیا غورتا وطلو اور پدا غور شبک شدستلو کنا عبد المطلب سے وہ ایک دی مشروع کنا پدا غور شنوستی دیو جنا ذکا ہے دیکھا دیو سر عبد تعلق و دادا و تخارکو چی خودیتا ورسا اور برا وجہ داواتا چی دا غارت کنا آقا چک دا ہوتا نا لون دیکھا نا مقام آزم بیت اللہ سے پتلی در شئے گئے غرفارنا اے بیت اللہ زرابت دیکھ ملکات داخل یوں مستقل عبادت ہوتا نا اے میرا غرطا کچلائی ہوتا نا بیت اللہ سے پتلی پتلی بلون دلا دا آقا جو انتخاب ہوتا ہے جگہ نا اے خلق نا باور نا ہو لے وہ اندھے خلق سمی کرنے سے ملگی نکلی کنا اور بیت اللہ سے دار میں باقی جگہ نا آبی وین نکنا وفاق میں من متیری ذكا ديكنا غير انتحاب يتوكروه فيتحنث فيه نرى عبادت ليكرو كنا فدي حار حراش نبي اسم النبوت نمخش فيتحنث فيه دا دي حينس ندا سوكو نبي كي حينس وغناتا ويلسي ودو تخمير عبادت نرى كي عبادت ليكرو كنا فدي حارش خينس وغناتا ويلسي ساجي قسام وكو ده قسام وكو كان ايتا كان حيث وكو يدكا چه گناه دا اينا جهوك دا چه دا باب تفاول تا ولا شو دا وده بابه كان اخطل خواه تي اي باب تفاول كان ايوه خصادو كان صلب صلب كان دا ايه كان خصادو ويتحنس فيه ايه كان اي گناه دا بزون بشكو ولو فدغاتنا غور شه دي حنسنا ودي قنا قنانا بي قد سكنا ظلم باش كولو هذا غوطة بيوهو كان عادي كاي بيش عبادت كولو كان قنانا باش كولو شكنا فيتحنس فيه فيتعبد فيه دائه كان لازمي مانا مشكي كنا فلا منا خدا لنا شبدا سبي عبادت كو دامنا شكنا شبادت شكو وقوش الوضع لنا كنا قنانا باش باش كولو شكنا وذلك هو كذا سي بدلت دفينا يتحنف تكو يتحنف دفيد غاسب تصيب ودي باربي كنا جبا شبت ذلك دا دفينا بدل شو داكنا فيتحنف ويتكنا وتحلوك عبادت ولشي تعبدت ولشي وهو التعبد وهو التعبد دا يتحنث ترجمه وكلا ترجمه صاو وكلا فدا يتفاق تلك دا كتا مدرج دا عيسي دا كنه ولا سيطة كنا هيا تابد يتكا كنا دا دل كتا روي دا كنا ايغ روي دا كنا ميسر نسيطة مدرج وطوي آك دل اشي چه علواوي ايغ دا ترجمه كريبي ابن شهاب دا وكيل دا لند بدروي بدروي كنا خودی ریکن شریحین رای دو کنچی دا ابن شہاب زہری کرا دا ادراج ایک رہ دا

فبل فرد غلط خودی کیم به هدف کیم تیبار پتری کابله سه کتی دیسای اسلام چکیم کنه سعی طریقه پوتو پامو کلفو سه کتی دی موسی اسلام سه کتی دی ابراهیم علی اسلام سه کتی دی مشی انبیاء سابقین نه چکیم به طریقه پوتو دی کنه پاهی تخریب نیو شود کنه پاهی کنه کفاره رو دنبال نیو کنه کنه آگا طریقه بده مکلفو کتی پدای طریقه بده جلمیس کا پدای طریقه بده انتکنه ذکر کا اور نہ حالت کہ نہ مکلف نو تب میں مثال نہ دیتا میں سے بک نہ خود پکڑا میں جائے بس لگیا ہو کنا خدا ہے بدت ایک لو ہے بس سے پر لو نقلا مدینہ دے کر وہ تو بس میں بتا اگر تفکر ہو ہر کہ میرے کہ باو کہ نہیں حل کے پرودگار کنا پر سے رہے ہے دی پرودگار پر کاری گری سے پر کوذر سے کنا بس تو دیکھ بے فکر کو جے کنا دالا تو سمر لوی ذات تا چی دا دمرا خاطر مونی پیدو کرا دا آدھا کنا دا سمین نکسا ہو دا غیر نکسا ہو دا دریبین نکسا کنا پدے مخلوقات سے تفکور ہو دی پرودیار کنا قدرت نمی مول دی پرودیار علم نمی مول کنا اے پرودیار کنا حکمتی من دا جائے بدت ہو کنا تفکور ہو لا چی تصریح تارا احادیث تصر بیان مرہ لائے دیو جنہ کنا فا احتمالات تی آگر ہماری ذکر کری دی کنا ثم يرجع الى خديجه بعد وفاه خديجه فيتزوج بمثلها بعد تصور لها لمثلها دبر دبر وشام لكن اجل عليك سمعتنا شتي لكن تراوي لي اجل عملك بعد تصور لها دار اطلاق لديك لكن هوش بنوسوى حتى جاءوا لحقه حتى جدنا كان حق رول قدام مقابله الحق لوحي مراد دور سكت فريسا مراد دور فريسا رولا ووافي حاري حرا دي فحاري حرا سوى چكنا دتا وحي رولا فجاء الملك فريسا رولا دا اتفاق تاكي آده دريم ورزوا دا فريسا ودا وحي تيلا وحي بتا دريم ورزوا ومياسك لوا سكت رجل علوه يكما ربي الأول وذلك إذا ربي الأول فدا بل كنت سنفيسك اعتراسي سوكيش آج ربي الأول هو وسوكيش رمضان هو ربي الأول ورمضان رسي ربي رك ربي الثاني جمع دول جمع الثاني رجب شعبان رمضان شبير ميارتشوه نكداغ رمضان مختوي أدري بالأولنا مخترم ثاني بداه التصويرش تقولنا نم كل مختار في كنا في مرشوة دا في راسة مشتر نزي في راشوية وكذا رمضان قاغانا وقت بي كنا كان بالأولنا كان بكل كل عمر في راشوة دا ببدا كنا هذه چاني سال ناشتر بشتر بشتر بشتر شوية بي نداغا يغان اغان نم بوضة تصويرشتر بي نا اغا يؤمن يؤمن بوم سيوش بلا اشتغلت بوم سيوش بلا يعني نم بوم ديكنا اغا ديش كلا دي بيا اشتغلت كامي دي سيوش دي كلنا كرمضان شبي او كبير كلا دي لول ديكنا بيا سيوش ميكا سيوش كلا بيا كرا شوي دي بابا دي تيوري بيتر ولي دو او سيكي چه رجب و رجب بيا اشتغلتا چه داغا وحي بيتر ولا فقال جبرائيل ما يقول كنا ده بكم شكل شذا كله فتير شذا كنا كلا كلا كنا واحد قديش شكل سي كلا قديش شكل سي كنا ويتدان كلا خالص بخور شكل بدو شخص هو زري بكنا ذاك كده هو خطأ إن كان بحاجة شكل باوجود بده خبر يقول شو ده كنا وإن كنا هو مبادر شكل كنا سنا سے پختل وجود سے پختل شکر سے تغیر کی شکر آیا کنا اور دے ورطا رو غلاو فقال اقرار بیٹو یہ کہتا ہے تروا کراو کوا

بل يقول لك ان يحصل مريض و يحصل شجر سكنه اذا وجدت سيكون لك غازه شجره داخل الجوشي لك عيني سوشي ولا جوشي كنا بارى نهر كري كنا و ارى بفرز مريض سكنه طوفان ارى نوري بل يقول لك ان يحصل سرعي شوي توجه اتحادي عمل بوته بكلاكبي لا فايا بكبلاي بزرده هندوستان شيخ لو يزرقوا الدخلت وتطل يسكن ميردون شكردون وتطل يوازو المنوي ترول وهذا فكرش سلوى كنا فكرش رزيم الدينشتا والمنوي ترولي دي كنا دور غريب برشانة فخفاشة تبينه والمنرول وهذا فكرش سلوى دلا په څنګه کې چې د تو مخالفت یو نه بوی په نه کو نه بوی وو چې مې په خوي هغه په یو کې چې یې ستو مناره ورته ودی کړه څه شان نه کنه مړی مړی ته ورته کړه چې صد واسو کړه یو واسه بهې د پښتون نه کړه ثیرا مړی مړی د سمې جوړه او ایسوس کړه ویل کچو مې تر وغلی دی کنه جوا چې څه به سره په دې بده خاصو شو یې کنه چې په داسې اټول مقابو دې کړه اټول وچې لري چې په ټول لوګه چا تا کنه مې ته زیار وکړه کنه چه مو پاکونه تا پوشو ده ماتونه ده وچه ده مو پرنه ده استه ده ان خشول شد ویده ویده چه که ملگیریا چه سخونه ویده چه زاغو که سده که زاغو که چه که نه خدای پا کی پیدیل کن اینه ویده چه مو خدا گونه چه تو گونه شد کنه ویده سریا ریا که نساریا که مطربه و که سکنه دسته ممکنه مطربه و که سکنه که نه سگاتا مٹھو کیو چنا با سمجھا ہوئی چھتو گندشا سریا کہ سب زمن گوڑے دولت گوڑے شاہ دکنہ گوڑے سکنا دس مطلبہ ہوگا کہ چنا چھتو گندشا پدر اندویتا وچہ شاہ دو بکشنا کنا توجہ رو تکر اللہ اکلا رو تا متوجہ شو چا ایسو نا وطلو کی چنا کنا بل کو ایسو گنے ہوا کنا شکر یا کسے بدل شوا دا کنا اوہ جا بدل لے پشے کنا لكن في الحاجة بابي كيف بدأ أنا جور لك أنا هو ويتسير هو لا يمكن أن يبمر شو كنا أغا يستوي ولا وجود يبدأ شو كنا يبمر شو كنا تحمل يدو كلو بدأ شو مشو كلا توجه تحديوا نداي كتوجه بكرة كنا تدا فرشتا كنا دخل كنا خير أير منتكير كودتا ديجا كلا بيتين غولو دادرين ولا شيء كنا، دخلت في طلبة سبب دادرين ولا حرارة رواندي، بعدين في شراب وكنا، كسر الفاوس نبيس من حتى دير محباتو، يا في مشوار وكنا أمين وصديق من بلو حتى دير محباتو سرقة كنا، أوارا والبتو سرقة كنا دام محبات في حتى نمشي، إحنا كي بدأ مين محبات في سرقة كنا، أمين دير بصديق تبي ليك كنا، كثاية بدل أشي. دوینا سختی در بندر اولا دو کنا دوینا سختی در بندر اولا دو کنا چه تو ملگری بے کرا که حجرت مجبور شی خب شیطا کنا ملگری لو کٹ دل ایتو دے مر کر کنا سنسیہ دے گری آو قدری مرے کنا شدا سرا دو کنا چه تو بے مدینہ ششت پتے کدر کنا داری که بے تو گزرا ناممکنہ شی کنا ایتو سختی بے حد تورا پر جی کنا ایتو گا تکلی شی تکم تکلی پر آو دی چه ایتا سرا دو پادری وٹنگ فقال اتيت اقرا دريم البد اقرا بسم ربك الذي خلق تروا فلم ربا توتو بني الذي خلق اغرب خلقات تطور المخلوقات في ذكري دي ده كتاب الهدى اولا ولا يكن ذيك اقرا بسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق فاذا الانسان ده تشينج بيننا اغاماني تسكنا ثم إذا فتريني بذكرة تشينغ بنا جولة شيء إكرا ربك الأكرم تروا وطربك أكرم دا وغيركنا زيوت تسخو دي جوت ولا دا دا پنزا يكينا كنا دار نظر شنو فرجبها بي أرسلم نبي سلم كنا داغا يكينا رولو كيت رولو يرجف فؤاتهم إذا زلوتنا آقرا بدلو